ما صحة الحديث الذي يقول أن أحد الصحابة رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 3 آصع من در لكي يعطيها أختا لها فتوفي عنها زوجها أو أخت توفي عنها زوجها ولها أيتام وهم فقراء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب له وقال إنه بقي في أجل 3 أيام وبسبب صلته لأخته أجل الله عمره 30 عاما عن كل صاع. ما صحة هذه 10 سنوات؟ لا أعلم هذا، لا أعلم هذا ولا أعلم ولا أظنه صحيحا. نعم اللهم صل على رسول الله. لا يكفي، لا يكفي، وفق الله الجميع.